بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وقلنا أن الآية تعرضت لا لأمر الولد والوالد، ولكن تعرضت لكل نفس عن كل نفس، فوردت فيه آيتين. الآية الأولى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وردت مرتين، بس صدر الآية متفق والعدد مختلف. ما دام فيه نفسين، لا تجزي نفس عن نفس. النفس الاولى دي اللي هي الايه؟ اللي هي المتحمله الجزاء الجازيه، وعن نفس اللي هي المجزيه. يبقى عندنا واحده تستحق العقوبه وواحده تتحمل عنها العقوبه. الاولانيه ايه؟ لا تجزي نفس، اي تتحمل العقوبه عن النفس الاخرى. يبقى دي نفس جازيه، الاولى نفس جازيه، والثانيه نفس مجزي عنها. الآية اللي قالت ولا يقبل منها عدل، العدل اللي هو يعني من الفدية، يعني أنا عملت إيه؟ أفدال كام فلوس؟ خد الفلوس، ما فيش كلام من ده في الآخر. ما تقدرش النفس المجزي عنه بذاته تقول خدوا بدال العذاب اللي انتوا هتعذبوه لفدية، يقول له لا. يبقى النفس المجزي عنها اول ما تعمل كده تقول للي هيجازي اللي يملك الجزاء خد فديه وبلاش تجازيه. الفديه دي اهي، يقول لك ايه؟ ولا يقبل منها عدل. ما قبلش العدل تسكت وتيأس تروح لواحد له جاه ولا له منزله ولا اي حاجه تقول له توسط لي واشفع لي عند مين؟ برضه ولا تنفعها شفاعه. اول مرحله في المس المجزي عنها تعمل ايه؟ تقدم العدل، يقول لك مش هيقبل. ما قبلتش يجيب واحد يشفع عليه ولا تنفعه شفاعه، خلاص. طب جه بقى النفس اللي هتجزي عنها، اللي هي النفس الايه؟ الجازيه. نقول بقى اول ما تروح لصاحب اللي هيجازي تعمل له ايه؟ تقول له ايه؟ تقول له يا شيخ انا جاي اشفع عندك لفلان، يوم ما يقبلش الشفاعة يقول له عليه بقى انت عايز منه كام وانا بدي ادفعه لك. الله، يبقى هيقدم ايه؟ الشفاعة. لا، ويأخر العدل. دوك قدم العدل وأخر الشفاعة، لأن العدل تبقى حاجة ذاتية من عندي بدفع عن نفسي، إنما الشفاعة بغيري. النفس بقى الجازية لما تروح تشفع تقول له أنا أشفع عن كان ليا كرامة عندك ومنزلة، اتنازل عن الحق بتاعك لفلان، يقول له لا ما اقبلش. يقول له طب قول لي هو تبعاته عليه ايه وانا ادفعه، يقول له ما يمكنش. يبقى اذا النفس اللي جازيه اول ما تعرض ايه؟ لا، تعرض الشفاعة، تعرض الشفاعة. ولما ما يقبلش الشفاعة تقول له خد الايه. يبقى اذا زيل هذه الآية لضمير عاد على الاول، والثانية زيلها لضمير عاد على مين؟ على الثاني. يبقى تنتهت الايه؟ انتهت المسألة. هنا بقى الوالد والولد ومش عارف ايه، هما انه اللي حنانه على الاخر، الوالد على الولد ولا الولد على الوالد؟ يوم لما يشوف ابنه هيتعذب كده يوم يجزي عنه، لانه حنانه وعطفه هو يعمل. فقدم لا يجزي والد عن ولد، وبعدين جاب مولود عن ايه؟ كان مقتضى الكلام يقول لا يجزي والد عن ولده ولا ولد عن ايه؟ عن والده. ولا ولد عن والده، شال كلمة ولد وحط مولود. ليه؟ عشان تعرف ان مسألة هندسة بقى. كلام رب. قال لك الذين في أول الإسلام كان لهم آباء ماتوا كفار، ماتوا ايه؟ كفار. فظنوا ان وصية الله بالاباء والشكر للوالدين تبيح لهم انهم ايه؟ يجزوا عنهم. فانزل هذه الايه قال اوعوا تطمعوا يا اولاد في انكم تشفعوا لابائكم اللي ماتوا ايه؟ اللي ماتوا كفار. كلام على الاول. هنا كلمه ولد ومولود. المولود هو المباشر للوالد ده مولوده، انما الجد وان علا يبقى والد ولا مش والد؟ فاذا كانت الشفاعه لا تقبل ليه من المولود لوالده يعني المباشر هتقبل لجده؟ ما تنفعش. يبقى لازم يشيل كلمه ولد ويجيب ايه؟ ويجيب كلمه مولود، لان المولود هو المباشر للوالد، انما الولد يبقى جده والد وجد جده والد وجد جده ايه والد وجد جده ايه والد. فاذا كان قد نفع نفع الشفاعه إيه؟ من المولود للوالد، فيبقى تنفع عن الولد لايه؟ لاجداده ولد. يبقى لازم يشيل لها ولد ويجيب مولود. مساله مش مساله رص كلام، مساله حكمه ايه؟ حكمه متكلم. لا يجزي والد عن ايه؟ عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. هنا الوالد يجزي عن الولد امتى والولد يجزي عن الوالد امتى؟ نشوف كده. الوالد عنده الولد، الولد ده ضعيف ورعايه ومش عارف ايه، يقوم لما يشوف حاجه تألمه، لما يشوف حاجه تألمه يقوم ايه يعمل ايه؟ يشفع له يفزع له، لانه مش عايز ابنه يتأذى. طيب والولد بالنسبه للوالد مش الإيلام، لان ايه؟ الوالد كبير، الولد مش عايز، هو الصغير ده ان ابوه انهان، يقوم يشفع في الاهانه للوالد، والوالد يشفع في الإيلام للولد. يبقى ده له مكان وده له ايه؟ ده له مكان. لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق. طب كلمة وعد، عرفنا أن الوعد هو إخبار بشيء يسر لم يأتي وقته، والوعيد في الغالب يكون إخبار بشيء يؤذي بس لم يأتي بعد. إيه فائدة الوعد وإيه فائدة الوعيد؟ فائدة الوعد أن تخبره بشيء يسر بس لسه زمان ما جاش، ليستعد له في أن يجيء. توعد ابنك النجح، ها؟ تجيب له كذا، تجيب له بدلة، تجيب له عجلة، تجيب له مش عارف إيه، يبقى بتبشره بشيء هذا الشيء لسه زمنه ما جاش، والغرض منه ايه؟ الغرض منه انك تشجعه على العمل ليصل الى هذا الايه؟ هذا. طيب ونكمل عكس الوعيد، ان سقطت انا همنعك من التعليم وهمنعك من المصروف وهعملك مش عارف ايه. وفايدة الوعيد ايه؟ ان هو يحترز من ان هو يكون موضوع لهذا الوعيد فيتجدعا ويشتغل ومش عارف. يبقى اذا الوعد حق. طب والوعيد ما هو حق برضه، بس اصل الوعد حق بيجيب للنفس ما تحب، انما الوعيد يمكن حيمنع عنك ما تحب من شهوه والى اخره، فجاب ان وعد ولا الاثنين وعد، لان ما دام يقدم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يتكلم في النعم، نعم إيجاب ونعم سلب. مثلا احنا قلنا زمان في سورة الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، ده جايب نار وجايب شواظ وجايب مش عارف ايه وبتاع ذلك. أم قال لك ايه؟ لأن قبل ما تيجي النار نصحهم وحذرهم. يبقى النصح والتحذير والوعظ نعمة لأنك ما كنتش على ما. يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ يبقى الوعظ والتذكير ده نعمة ولا لا؟ لأنه قال مثلا إن كان ومن دونهما جنتان فيبقى كويسة، فبأي آلاء ربكما مدهامتان فبأي آلاء ربكما تفجران. إنما لما تيجي في النار تبقى إزاي دي نعمة؟ نقول لك لا، تخويفه من النار قبل أن يأتي زمن النار نعمة، لأنه لم يتركه هكذا بل نبهه إلى كذا، يبقى دي إيه؟ يبقى دي نعمة. إن وعد الله حق. وليه وعد الله حق؟ اشمعنى وعد الله حق؟ قال لك لأن الوعد الحق هو أن يملك من وعد إنفاذ ما وعد به. وأنت إذا نظرت إلى غير الله لا يمكن أن يكون حاكما بأن ينفذ الوعد. ولذلك احنا قلنا هناك في سورة الكهف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ليه؟ قال لك لأنك أنت لما توعد بتوعد واحد وتوعده بخير أنت ما ضمنتش أنك توجد لحد وفاء الوعد، ما ضمنتش أنه هو يوجد يموت، لا موجودين الاثنين، ما ضمنتش أن السبب من أجله يتغير، يمكن يعمل حاجة بعدين ما يستحقش أنك تنفذه الايه الوعد، يمكن يتغير رأيك، يمكن تمرض ولا تروح له المعاد اللي هتديله فيه الايه الخير. اذن فانت لا تملك واحدا من اسباب انفاذ الوعد. يبقى تادب وضع الامر لمن يملك كل اسباب انفاذ الوعد وقل الا ان يشاء الله. حتى لما ما تقضيش تقول ربنا مشاكي، هو قلت لك انا هعمل مشاكي، يبقى ربنا بده يداري كذبنه، مش عايزنا نطلع كذابين، مش عايزنا نطلع فشارين ونقول انا هعمل لك وانا هعمل لك وانا هعمل لك. يرد بذلك ان شاء الله يبقى خرج من المسؤوليه ولا لا؟ يبقى كان قدر الله في الاشياء صيانه لعبيده. يقول لك القدر بقى عامل ايه؟ يبقى ربنا عامل القدر ده عشان ايه برضو؟ عشان يريح عبيده ونعمل. توصي واحد انه يعمل لك شغله وقد يعمل وقد لا يعمل، تقوم انت تزعل منه، لكن إن نظرت إلى قدر الله في الأمور وأن الله لا يقضي في الأرض حتى يقضى في السماء ما تظلموش وتزعل منه وتبوز وتقعد تقول ده كذا وتقعد تتناوله وفعل. يبقى قدر الله ربنا جاي يحمي إيه؟ سيحمي البشر كلنا روحنا للقدر. وحد يقدر يتكلم في القدر بقى ما دام قدر نقدر تنفس؟ ولذلك آخر واحد يقدر يقول قدر ربنا خلاص، قدر ربنا. من قدر ربنا يبقى لازم له حكمة، وما دام له حكمه يبقى ما فيش شيء ما زعلش منك ولا تزعل منه. قول لي. ولذلك الناس الذين يظنون ان فلانا صنع لهم كذا ويتولى بقى بالايه بان الجميل ويخلي الجميل ده يمكن يجامله بالباطل بعد كده، نقول له لا، العاقل حين يقضي امرا لواحد يفهم تمام ان قضاء الامر جاء معه لا به. القدر قضاه النهارده بس جه ويا طلبي انا ويريد ان يكرمني في نظرك. ولذلك الطبيب المؤمن المسلم يقول لك ايه؟ الشفاء جاء ايه؟ ايه معي لا بي، انما ربنا اراد الشفاء في الوقت ده خلاه يجيني ام كرمني بهذه المساله. انما اللي مين العمل؟ ولذلك ما يقول لك الطبيب يعالج والله يشفي. يبقى مين اللي يقول بقى افعل ويعد وعد حق؟ من يملكها؟ وأنت لا تملك أي شيء من عناصر وفائك بالوعد، أقلها أن يتغير رأيك. إن وعد الله حق، وما دام إن وعد الله حق تبقى لازم تأخذ الأمور التي وعد الله فيها بالخير فتفعلها، والأمور التي أوعد الله فيها بالشر فتتجنبها، ولا تغرنك الحياة. انت غرك؟ قال لك انت فاهم ان الحياه دي هي بس هي الحياه ما وراهاش حاجه ابدا، خلقناكم عبثا وانكم الينا لا تنظرون. لا، اوعى تغرك الحياه بزينتها وبزخرفتها. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يضرب مثلا، مش ينفرنا من الحياه، يجعلنا نحتاط في اقبالنا على الحياه، والا فحب الحياه مطلوب علشان مصالح العماره وعلشان كل حاجه. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، هيجيب لها اسم ألعن من ده ايه بقى؟ اسمها الايه الحياة الايه؟ يبقى المقابلها ايه؟ لازم اقول كما انزلناه من الايه السماء فاختلط به نبات الارض فاصبحوا بعدين بقى الزهر ومش عارف ايه، وبعدين يصبحوا ايه هشيما تزرعه. كذلك الدنيا تزهد، تبدا بابتداء مطمع وتنتهي بانتهاء ميؤوس. خذ الدنيا على هذه الايه على هذه الصوره. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور بالفتح في غرور وفي غرور، الاثنين مأخوذة من شيء غرك بشيء. غرك يعني ايه؟ الرجل الشاعر حب يوضحها مع البنت اللي كان بيحبها اسمها فاطمة، فبيقول لها أفاطم مهلا، يعني بعض هذا التدلل، ما تتدلليش كده كله على طول كده، وإن كنت قد أجمعت صرمي فأجملي، يعني استزوأي شوي، خف في المسائل. أغرك مني أن حبك قاتلي، أغراك بيه وخلك تزل فيه وتعملي ما تشائين أن الحب بتاعك يعني، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. يبقى معنى غرك يعني إيه؟ أدخل فيك غرورا، هذا الغرور يجعلك تعمل إيه؟ تقبل على الأشياء في كنف هذا الغرور. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول الغرور الشيطان، لأنه غرك بإيه؟ غرك في غرور للطائعين وغرور للعاصين، حتى كل واحد عنده له إيه؟ إيه غرور العاصي؟ يغرك بالمعصية ويقول لك ربنا غفور رحيم، هو غفور رحيم، وهو أبوكم عمل ذنب برضه ربنا غفر له. أنا بقول ثاني، أنا بقول على أبوكم يعني الله. ولذلك بعض الصالحين حينما سمع قال القارئ يقرأ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، إيه اللي غرك يعني في أنت اتريقت أو اتدلعت خالص كده أصابك شيء غرور بالعمل ده؟ فقال هو أجاب الكريم، لأن كرم هو اللي غرني، كرم هو اللي غرني، وهو لو كان يعني شد علينا شوية يمكن ما كناش إيه، يبقى الكرم هو اللي إيه اللي غرني. ولذلك الراجل اللي قال له إيه، كان عليه فلوس 5 سخ كان زمان فضة كده، فجابها له وادها له بيقضي دينه، فاللي صاحب الدين خدها لقاها مسحة، لما لقاها مسحة أما رجعها قال له والله لو كنت كريما ما نظرت فيها، لو كنت كريم. أم واحد استغله قال له شو انت الصلاة بتاعتك دي مش عجباني، صلاة نقر كده ونقر، جاب له حكاية الخمسة ساق، قال له بالله لو واحد عليه لك 5 ساق وجاب لك مسحة ترضى تاخده؟ قال والله إن كنت كريم ما رجعها، يقبلها وخلاص. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله. والغرور بقى، يبقى الغرور انك انت تختار، والغرور هو من يغرك. ان الله عنده علم الساعة، يا تجبها بعد، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال بيفكرنا الحياة الدنيا دي يا دنيا، بس خد بالك ان ايه الساعة، بس الساعة ما تفتكرش بس انها القيامة، لان من مات فقد قامت قيامته. ليه؟ ام قال لك لان الدنيا دي عمرها من ادم الى ان تقوم الساعة. هل انا بستفيد من ادم الى ان تقوم الساعة، ولا العمر الدنيا في نظري هو عمري فيها؟ تبقى الدنيا هي ايه بقى بالنسبة لي؟ عمرك فيها، ما تقولش تطويلة ولا أصيرة. وبعدين عمرك لا تستطيع ان تتحكم في انتهائه، لانه صاحب عمرك ثاني زي الجنة في بطن ام، عمرك يوم، عمره شهر، عمره ما تعرفش تتحكم. يبقى ابهم الله كما ابهم الساعة، ابهم الايه؟ الازل. وابهمه ليه؟ قال لك وفي الابهام أوسع البيان، أبهمه عشان يبينه، بقى أبهمه عشان يبينه. قال لك لأنه هو لما أبهمه جعل النفس البشرية تترقبه في كل لحظة، فكأن كل لحظة ممكن يجي فيها الموت، ومدام كل لحظة ممكن يجي فيها الموت يبقى أشاع الموت في كل الزمن، ومدام أشاع الموت في كل الزمن يبقى الإنسان يخشى أن يموت وهو على إيه؟ وهو على معصية. يبقى الإبهام هنا عين الإيه؟ عين الإيه؟ عين البيان. وإذا اللي يموت ما انتفعش ببقية الدنيا لغيره، يبقى قامت قيامته، لأنه ما يمكنش أن يتدارك ما فات ويؤمن ويعمل عمل صالح، ما عادش تبقى الساعة جت ولا لا. ولذلك اوعى تحسب ان اللي مات من اول ادم والمتاع ده هيقعد المده دي كلها، كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها. ليه؟ قال لك لان قياس الزمن انما ياتي بالاحداث، فحيث لا يوجد حدث لا يوجد زمن. احنا قلنا زمان ان اللي ناموا اهل الكهف لما سالوا بعض وصحوا كم لبستم؟ قالوا ايه؟ يوما او بعض يوم. قال ده لبس وبعدين هيقول 300 وازدادوا 9. قام قال لك لا، لان اصل النوم ما فيش فيه حدث فيه، فما يقدرش يقول. وايضا لانهم حينما تواجهوا لم يجدوا تغيرا فيهم، وجدوا انهم صحيوا على هيئه ما كانوا شباب، الشعر لسه اسود والسن اتغير وانت، فايه اقصى ما يمكن يقول يوما او بعض ايه. ولذلك قلنا برضو او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها، خاويه على عروشها يعني كل اللي فيها مات وكل حاجه انتهى. قال ان يحيي هذه الله بعد موتها، كيف يحييها بعد موتها؟ هذا صحيح. فاماته الله 100 عام ثم بعثه. وبعدين سالوا كم لبست؟ برضو ما فيش جواب الا يوما، لان دي اطول مده الواحد يمكن ينام، يوم او بعض ايه يوم. اذا هو لم يرى شيئا تغير في حياته، ما كانش شاب كده ولقى نفسه ايه عجز ولا شعره بيض ولا هو يوم او بعض يوم. قال له ربنا لا، بل لبست 100 عام. ويريد الحق ان يدلل صدقه في يوم او بعض يوم اللي هو مين؟ الرجل. ويريد أن يجعله يصدق قول الله 100 عام، بقى يوم أو بعض يوم ومئة عام، شوف الفرق قد إيه. قال له أنت كم معك إيه؟ كم معك الحمار اللي كنت بتركبه؟ وكم معك طعام أنت حيله عشان تأكل منه؟ انظر إلى طعامك، فوجد الطعام لم يتغير محمودش، يبقى صدق في أنه يوم وبعض يوم. طعام ما تغيرش. قال له انظر للحمار، وجد الحمار اشلاء وتراب وعظام. طب ويبقى في يوم واحد يتعمل بالشكل ده؟ ده العمليه مش عارف ايه. يبقى الله صدق في 100 وصدق الرجل في يوما او بعض ايه، وهو القابض الباسط، يقبض الزمن في حق قوم ويبسطه في حق اخرين، وهو القابض الباسط. إن الله عنده علم الساعة. الآية بقى جايبة علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي إيه؟ بأي أرض تموت. الخمسة، وبيقول دي الخمسة التي استأثر الله بعلمها، كلام مش محرف بقى. هي دي كل الغيم اللي ربنا احتفظ به، ده كل الكون فيه الغيبيات عن نطاش، مش خمسة بس، لابد أن تكون هذه الخمسة هي المسؤول عنها، وكان الجواب على قدر السؤال. إنما إيه؟ طب بالله لو أن الريح جه وشال شوية رمل كده وبعترهم في الكون، حد يعرف الذره دي راحت فين ودي راحت فين ودي راحت فين؟ هو يعلم. يبقى ده برضه من علم الغيب اللي ما حدش يعرف. طب وما تسقط من ورقه الا يعلمها؟ الله، ده اذا كان بيقول في النعم اللي بتنتفع به، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. ومن العجيب ان الاسلوب اسلوب رائع الاداء، ما دام هتنعد يبقى فيه حاجه كثيره متعدده. ده هو قال نعمة، وإن تعدوا نعمة الله ولا نعم الله؟ نعمة. كأنك اوعى تفتكر ان النعمة دي نعمة انت مسميها نعمة، ده في طيها نعم لو حللتها الى عناصرها لما امكن ان تعدها، وهي نعمة واحدة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.